الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، ويجوز مظلمة أيضا. لا زال الناظم يتكلم عن الأبواب التي خرجت عن الأصل في الإعراب. قلنا الأصل في الإعراب الرفع بالضمة والنصب بالإيش؟ بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون، وخرج عن ذلك سبعة أبواب ذكرنا منها فيما مضى خمسة، وهي الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذا السادس، وهو الأفعال الخمسة والأمثل الخمسة، فتعرب بثبوت النون رفعا نيابة عن الضمة، وبحذفها نصبا وإيش؟ وجزما نيابة عن الفتحة والسكون. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأمثلة الخمسة، الأوزان الخمسة، هي ليست أفعال معينة: يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، وتفعلين. ما في يفعلين، لهذا صارت إيش؟ خمسة، لا ستة. فهو قال بعبارة أخرى أن يكون فعل، وطبعا نحن نتكلم عن فعل مضارع هنا لأن نتكلم عن الإعراب، معه واو الجماعة أو ياء الإيش؟ مخاطبة، أو ألف المثنى، الضمائر التي هي ضمائر الرفع الساكنة، التي هي إيش؟ الألف والواو والياء مثل حروف العلة. ولهذا قال: واجعل لنحو يفعلان وتفعلان، يعني النون رفعا ثبوتا، وتدعينا وتسألون، هذا معطوف على يفعلان، تدعينا أي تفعلين، وتسألون أي نحو تسألون ويسألون، صارت خمسة لأن مع واو الجماعة اثنان، ومع ألف التثنية اثنان، ومع ياء المخاطبة إيش؟ واحد. وحذفها حذفها أي حذف النون للجزم والنصب سمة، يعني علامة النصب والجزم حذف ليش؟ أنه مثل قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا جزم حذفت النون، لن تفعلوا نصب حذفت النون. مثال: كلم تكوني، هذا مجزوم لأن لم جازم بحذف ليش؟ النون. لترومي، هذا منصوب بحذف ليش؟ النون، لأنها لام الجحود هذه، وهي مناصب تأتي في موضعها إن شاء الله. مظلمة، مظلمة يجوز الوجهان، بمعنى المظلمة هي الظلامة، يعني الظلم. قال هنا: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة. كلها أسماء، وهذا إيش؟ فعل. والنيابة في الفعل تدخل في أمرين فقط، في الأفعال الخمسة، وفي الفعل المعتل الإيش؟ الآخر، يجزم بحذف إيش؟ آخره، يجزم بحذف آخره، وسيذكره إن شاء الله. قال: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من أسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة. الأمثلة معناها الأوزان، يفعلان ويتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، أيا كانت أفعال، مثلا إيش؟ تكتبان ويكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين، يشربان وتشربان ويشربون فهي ليست أفعالا معينة، إنما هي أوزان، أي فعل تأتي بها على هذه الأوزان يأخذ هذا الإيش؟ الحكم هو أنه يرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بحذفها. فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان، أو التاء نحو تضربان. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به أو مخاطبة نحو أنت تضربين. وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به أو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيها عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان. فيفعلان فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، هذا جزم، ولن تفعلوا، هذا نصب، وفي كليهما حذفت الإش نون، فاتقوا النار. أنت هذا ابن عقيل؟ طيب خلاص، في نسخة هنا أخرى، أنت معك الناقل؟ طيب لو اختلفت النسخة نبهني، لأن هذه النسخة فيها بعض الأخطاء. قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، والذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، رفعه ينوى، كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازم. هو الخلاصة في هذا الذي أريد أن يقوله أمران: الأمر الأول أن ثمة نيابة أخرى، وهذه النيابة هي في الفعل المعتل الآخر في الجزم فقط، فيحذف إذا كان الفعل آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإنه يحذف إذا جزم فقط، وينوب هذا الحذف عن السكون، لأن الأصل في الجزم هو سكون، إلا إذا كان من أفعال خمسة تقدم. والحالة الثانية إذا كان معتل الآخر فيجزم بحذف آخره، وتبقى الحركة الموافقة دليلا على هذا الحذف. فمثلا يسعى هذا آخره ألف، إذا دخلت عليه لم وهي جازمة نقول لم يسعى، ولم يخشى إلا الله لم يخشى. وإذا كان يغزو بالواو نقول يغزو، وإذا كان إيش يرمي مثلا نقول لم يرمي فقط. تمام؟ ما سوى هذا من ما انتهى بألف أو واو أو ياء، هناك شيء اسمه الإعراب التقديري. الإعراب التقديري معناها أنه هو معرب لكن هنا ليس مبنيا، لكن هناك مانع يمنع من ظهور الإيش الإعراب. الإعراب ظاهر وإيش تقديرا، تذكرون ابن جروم يقول لفظا أو تقديرا. تقديرا هذا إذا هو الكلمة أصلا معربة لكن في مانع من ظهورها. فالألف تمنع مطلقا ويسمى التعذر، لأن التعذر معناه الامتناع. هل يمكن أن تحرك الألف بضمة أو كسرة أو لا؟ طيب الياء والواو سواء كانت في هذا الكلام الآن، التقدير هذا مشترك بين الأسماء والأفعال. الأول هذا مختص بالأفعال لأن الجزم أصلا مختص بالإيش الأفعال، لكن بالنسبة للرفع والنصب والخفض هو مختص بالأسماء. فبالنسبة للألف كل الحركات تقدر عليها لأنه متعذر أصلا تحريكها. وأما الواو والياء فنلاحظ أنه ممكن نحركها لكن ثقيلة، مثلا نشوف يدعو مثلا ممكن لكن ثقيلة، القاضي مثلا يمكن أن تقول قاضي لكن ثقيلة. فالعرب يستثقلون عليها الضمة، انتهى الموضوع، ما في ضمة تظهر على واو ولا على إيش ياء ولا على ألف من باب أولى. لكن والكسرة كذلك يستثقلونها على الإيش على الياء والواو، لكن أصلا ما في اسم منتهي بإيش بواو كما سيأتي. أخيرا الفتحة لخفتها تظهر على الإيش الواو والياء، لكن لا يمكن أن تظهر على الألف لأن الألف أصلا لا تقبل. فتلخص لنا أولا الألف الجزم فقط في المعتل الآخر بحذفه مطلقا أيا كان، أما الرفع فهو مقدر دائما، وأما النصب فيظهر على غير الألف، وأما الخفض فيظهر أيضا على غير الألف. الضمة والكسرة كلاهما يستثقلان على الواو والياء ولا يمكن أن تحرك الألف كما ذكر. فهو قال وسمي معتلا من، بدأ بالأسماء أولا، قال سمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم. المعتل من الأسماء نوعان، إما آخره ألف وإما آخره ياء. فالذي آخره ألف لازم مفتوح ما قبلها، وأصلا الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحا، هذا يسمى المقصور، مثل مصطفى مثلا. وإذا كان آخره ياء مكسور ما قبلها فنسميها إيش مخففة يعني، فتكون إيش منقوص نسميه. مثل المصطفي مثلا، مصطفى مصطفي، مصطفي هذا منقوص، مصطفى هذا إيش مقصور. ولهذا قال كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالأول فالأول مكارم هذا مفعول للمرتقي، فالأول الإعراب أول هو كالمصطفى اللي هو المقصور، الإعراب فيه قدر جميعه لأنه آخره ألف، وصل الاسم لا يجزم، فالرفع والنصب والجزء والخفض كله مقدر عليه، وهو الذي قد قصر اسمه المقصور. والثاني منقوص، الثاني الذي آخره ياء ونصبه ظهر، يعني الفتحة تظهر على الياء لخفتها، ورفعه ينوى أي يقدر، كذا أيضا يجر منويا. إذن الرفع والجر يقدر على الإيش الياء، وكذلك الأفعال. ولهذا قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عليه، فعل معتل والذي آخره ألف أو واو أو ياء. لاحظ في الاسم ذكر الألف والياء فقط ولم يذكر الواو، أما في الفعل ذكر الألف والياء والواو، لأنه لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو مضموم ما قبله. فمثلا هذه الأسماء التي تسمعها كلها عجمية، أول ما تجد رونالدو وريفالدو وفولانو وكذا، هذه على طول أنها أسماء إيش سيذكر هنا مثال سمندو وقمندو، وهذه الأسماء كابو، هذه الأشياء كلها إيش عجمية، لا يمكن أن تكون، ما في عندنا برافو مثلا، لا ما عندنا، نحن عندنا ممكن واو لكن يكون قبلها مثلا سكون مثل دلو، أما دلو لا، ما بهذه الصورة كذا، ما في الجملة كذا وفي تفاصيل. فالالف الافعال فالالف انوي فيه غير الجزم، الالف الرفع والايش النصب مقدران فيه لانه، لكن الجزم يحذف كما سياتي. وابدي نصب ما كيدعو يرمي، الفتحه تظهر على الواو والايش والياء في الافعال وفي غيرها، والرفع لكن الاسم ليس فيه الا الياء، والرفع فيه منوي، الرفع مقدر على الواو والياء. واحذف جازما ثلاثهن، ما هي الثلاث؟ الف والواو والياء تحذف في الجزم، تقضي حكما لازما في حكم احكام النحاة. امر على الشرح سريعا ونذهب الى الصلاه. شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما آخره ألف لازمة قبل فتح هذا والمقصور، مثل عصا ورحا، وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي هذا منقوص، ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم أو احترز بالاسم من الفعل نحو يرضى. المقصور هذا اسم، لا يقول فعل مقصور، إنما إيش هذا من الأسماء. وبالمعرب من المبني نحو إذا، نتكلم عن الأسماء المعربة ليست المبنية، فإذا لا نسميه مقصورا. وبالألف من المنقوص، لأن المنقوص آخره ياء لا ألف، نحو القاضي كما سيأتي هذا منقوص وليس مقصورا. وباللازمة من المثنى في حالة، لماذا يقولون لازمة؟ لأنه أحيانا في أشياء آخرها ألف لكنها غير لازم تتبدل، مثلا غلاما زيد، بعد قليل تقول إيش غلامي زيد، لا نقول غلاما مقصور، ولا نقول مثلا مسلمي السودان، مثلا لا نقول مسلمي هذا إيش منقوص. ليش؟ لأن هذه الياء هل هي ثابتة؟ لا، مرة واو مرة ياء، مرة ألف ومرة ياء، إذن هل هي لا، هذا ليس منقصورا ولا إيش ولا منقوصا، هذا ليس مثلا غلاما زيد، هذا لا نقول إنه مقصور لأنه بعد قليل ستقول غلامي زيد، هل ألف لازمة؟ لا. كذلك مسلمي السودان في عبارة أخرى ستقول مسلمو، إذن ليست إيش ثابت، لا لابد أن تكون لازمة دائما موجودة في الإيش في الاسم. قال نحو الزيدان، ومن المثنى في حالة رفع نحو الزيدان فإن ألفه لازمة لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين، وأشار بقوله الثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، والمعرب عن المبني نحو الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي، إذا كان آخر سكون ودلو أيضا حتى لو واو مثلا، فهذا نعامله معاملة الصحيحة، نقول مثلا دلون دلون دلوين، ظبي ظبيا ظبيا، ما يتأثر حرف العلة في هذا، وإن كان آخر ياء لكن لأن قبله سكون فيكون مثل الإيش مثل الصحيح، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجر ظبي ظبيا ظبيا. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية، وقال الله تعالى يا قوم أنا أجيب داعي الله، هذه سورة أحقاف لكن ما وصلنا داعية. طيب ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي، ما نقول قاضي، ومررت بالقاضي لا نقول قاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء، وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، هذا رونالدو والشباب. نعم إن كان مبنيا وجد ذلك في نحو هو إذا مثلا سكن تقول إيش هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، يعني هذه حالة خاصة يقول الكوفيون لا بأس إذا تسميت واحد يدعو تقول جاء يدعو ورأيت يدعو فيكون استثناء، لكن هذا ليس الأصل أنه أصلا فعل ثم نقل إليه. والثاني ما كان عجميا وهذا واضح طبعا نحو سمندو وقمندو، هذا وأي فعل إلى آخره. قال أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضم نحو يغزو، أو ياء قبلها كسر نحو يرمي، وألف قبلها فتح نحو يخشى، فالألف أنوي إلى آخره. قال ذكر في هذين البيتين أختم بهما كيفية الإعراب في فعل المعتل، وذكر أن الفعل يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف، هذا نسميه إعراب إيش تقدير. وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، الجزم يظهر في الألف لأنها تحذف، هي لا تحرك لكنها إيش تحذف. وأشار بقوله أبدي نصب ما كيدعو يرمي لأن النصب يظهر في ما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله والرفع فيه منوي لأن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء، وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن لأن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره، هذا الحاصل مهم جدا، أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، إذا الرفع مقدر مطلقا، الجزم يظهر مطلقا لكن بالحذف، الذي فيه التفصيل هو الإيش النصب، أن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف، هذه خلاصة ذهبية خدم بها الباب، وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب الطويل، والله الحمد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.